الغريب. قال: وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. نعم، سمي غريبا كأن الراوي غريب في بلد ليس ببلده، فلهذا يسمى غريبا. وفيه غريب مطلق وغريب نسبي، ولكن المؤلف رحمه الله أرجع الكلام عليهم. قال: وكلها أي الأقسام الأربعة، كلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو متواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. واضح هذا؟ ها؟ طيب، كل أقسام الآحاد، الأقسام الأربعة المذكورة تسمى أحادا، حتى المشهور مع أن نقلته ثلاثة، وحتى العزيز مع أن نقلته اثنان، يسمى أحادا. أحادا جمع واحد، ولكن الأحاد في اللغة غير الأحاد في الاصطلاح. الأحاد في اللغة ما أخبر به شخص واحد، هذا في اللغة. إذا أخبرك إنسان بخبر قلت هذا خبر أحد، فإن أخبرك اثنين ما صار خبر أحد، لأن لكن اللغة غير الاصطلاح. ولهذا من العبارات المشهورة عندهم لا مشاحة في الاصطلاح، كل قوم لهم اصطلاحهم إلا عما خالف كتاب السنة، وهذا لا يخالف كتاب السنة. فنحن نقول المشهور والعزيز والغريب كلها أخبار آحاد، كلها أخبار آحاد. وعليه فإذا قيل لك عرف خبر الآحاد في اللغة وفي الاصطلاح، تقول خبر الآحاد في اللغة ما ينقله شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع حد التواتر، هذا خبر الآحاد. قال: وفيها أي في الآحاد المقبول والمردود، فيها المقبول وفيها المردود. إذن تنقسم أخبار الآحاد إلى قسمين: مقبول ومردود. وقول المؤلف في تعريف المقبول: ما يجب العمل به عند الجمهور، هذا تعريف للشيء بحكمه وليس بحده الذاتي، لأن المقبول بعد أن يقبل يجب العمل به. والتعريف بالأحكام مشهور في عرف الفقهاء، دائما يعرفون الأشياء بأحكامها لا بحدودها الذاتية التي هي ماهيتها. وإلا فحقيقة الأمر أن المقبول ما يغلب على الظن صدقه، هذا المقبول، ما يغلب على الظن صدقه فهو مقبول. فإذا غلب على الظن صدقه وجب العمل به باعتقاده إن كان خبرا، وبتنفيذه إن كان إنشاء أو إن كان طلبا، كان طلبا. وإنما قلنا إن كان طلبا عدولا عن قولنا إن كان أمرا، ليشمل الأمر والنهي، لأن النهي طلب، طلب كف. وعلى هذا فنقول المقبول ما يغلب على الظن صدقه، والمردود خلافه. المقبول يجب العمل به، يجب العمل به عند الجمهور، خلافا لمن قال لا بد فيها من رجلين فأكثر. طيب، وهل يحتج بأخبار الآحاد في باب العلميات، لأنكم كما تعرفون الدين علم وعمل. باب العلميات اللي هو باب الاعتقاد، هل يحتج بأخبار الآحاد فيها؟ الصواب بلا شك أنه يحتج بها، وأي احتجاج، لا سيما فيما تلقته الأمة بالقبول فإنه يحتج به. ولو أننا ألغينا الاحتجاج بالآحاد في باب العمليات اللي هي العقائد لفاتنا شيء كثير من الأمور التي يجب علينا اعتقادها. ثم إننا نقول لهؤلاء المفرقين بين العلميات والعمليات إن العمليات لا بد أن يسبقها اعتقاد، ولا لا؟ ما هو الاعتقاد اللي يسبق العمليات؟ اعتقاد أن الله شرع، يعني ما تفعل هذا الأمر إلا بعد أن تعتقد أن الله شرعه ثم تعمله. فحتى العمليات لا بد فيها من عقيدة. نعم. وعلى هذا فالصواب ما ذكر المؤلف عند الجمهور أنه يجب العمل بالمقبول، سواء كان ذلك في الأمور العلميات أو في الأمور العمليات. وفيها المردود، شوف المؤلف قال وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، هذا حده بذاته. ولو أردنا أن نحده بالحكم لقلنا وهو الذي لا يجب العمل به، لكن حده هنا بالتعريف الماهي، أي تعريف الماهية الذاتية. ولعل المؤلف والله أعلم فرق بين ذا وذاك ليبين لك أيها الطالب أنه لا فرق في التعريف بين التعريف بالحكم أو التعريف بالماهية. نعم. لكن المناطق لو تعرف بالحكم قالوا أنت رجل ما عندك علم، لازم تعرف بالماهية. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. يقول إذا قلت الواجب ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، قال هذا مو تعريف، خطأ هذا. الواجب ما أمر به على سبيل الإلزام. شفت؟ لأنك تسأل ما الواجب، الماهية اللي يسأل عنها بمايا تيسر نهيب الماهية لكثير ما الماهية كل ما يسأل عنه بماء فهي ماهية. فمثل ما الأمر، ما الواجب، ما الواجب ما أمر بها على وجه الإلزام، يعني ألزم، ما ثوابه أو ما حكمه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويستحق العقاب تاركه، يستحق العقاب. نعم. هذه مثله. ما المقبول، ما المقبول من الأخبار؟ ما يغلب على الظن صدقه ورجحانه وحكمه وجوب العمل به. ما المردود؟ ما لا يغلب على الظن صدقه وحكمه أنه لا يعمل به. طيب المتواتر فيه مقبول مردود؟ لا، كله مقبول. قال وفيها لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، هذا تعليل لقوله وفيها المقبول والمردود. يعني لماذا جعلت أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين مقبول ومردود؟ علم، قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. ما تعمل بخبر الآحاد حتى تبحث عن رواتي هل هم مقبولون أم لا، ثم تبحث أيضا عن سنده هل هو متصل أم لا، ثم تبحث ثالثا عن متنه هل هو شاذ أم لا، ثم تبحث عن متنه وسنده هل فيه علة أم لا. فصار لابد من أربعة أبحاث: بحث في الرواة، وبحث في السند، وبحث في المتن، وبحث في المتن وفي السند، هل في علة ولا لا. قد يكون هناك علة خفية ما يعلم عنها إلا بعد البحث، فلا يكون مقبولا. فهي تتوقف يتوقف الإسلام بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. إذن المتواتر ما يحتاج نبحث عن أحوال الرواة، ولهذا قالوا يجب، قالوا يقبل المتواتر حتى من الكفار، حتى من الكفار. لو مثل أن لو أحد من السجاح من هؤلاء الكفار ذهب إلى منطقة القطب الجنوبي أو الشمال وراح جماعة، وكل ما راح جماعة جاءوا إلينا وحدثونا بالحديث اتفق حديثهم على شيء واحد، نصدق ولا لا؟ نصدق. فنقول الله ذلك كفار، لأن المتواتر ما يشرط فيه عدالة الراوي، تقبله من بس لا بد أن يكون هناك جماعة كثيرين ما يمكن اتفاقهم على الكذب. يقولون إنهم وصلوا إلى القمر، وش تقول بهذا؟ متواتر متواتر، لكن يقولون، أو لو قالوا حتى لا نكتب عليهم، لو قالوا من يريد قطعة أرض نعطيها المثل بعشرة ريالات للسكنة، ما يمكن؟ المصدق يشتري. أحسن، المصدق يشتري. نعم، في القمر قطعة أرضي. طيب، قطعة أرض من قمر. نعم، على كل حال يقول المتواتر ما يشرط في عدد الراوي، أما الآحاد فلا بد أن نبحث عن أحوال الرواة لننظر هل صدقوا أم لا. نعم. لا، الأمور العقائدية كما قال أهل العلم مبنية على اعتقاد، مو على شيء محسوس. المتواتر تقدمنا من شروطه أن ينتهي السند فيه، أن ينتهي إلى محسوس لا إلى معقول أو إلى معتقد. نعم. إيه، لكن المتواتر ينقلون الخبر. إيه؟ يعني مثلا لو فرض أن بني إسرائيل نقلوا نزول المائدة، لو فرض أن نقلوا نزول المائدة وتواتر ذلك عندهم نقبله، لأن القرآن ما فيه تصريح بأنها نزلت أم لم تنزل، وإن كان ظاهر الحال أنها ظاهر القرآن أنها ما نزلت لكن مو صريح. طيب، أنت الوقت ولا الأسئلة؟ هي ضربت مرتين. نعم نعم. نقول هذا حرام ما دام ان النقل ان الحديث صحيح، فيجب قبوله كما يجب قبوله في العمليات. اليس العمليات الاصل فيها الحظر؟ العبادات الاصل فيها الحظر. ما الذي سوغ لك ان تبتدع في دين الله منه ما ليس منه في باب العمليات ولا تعتقد؟ ومن اراد ان يتوسع في هذا يراجع مختصر الصواعق لابن القيم في آخره، رد على هؤلاء ردا جيدا جدا. نعم. إيه، لكن اشترط كمن يكفر بعد منكم، قال الذين قالوا إنها ما نزلت قالوا إنه لما شرط الله هذا الشرط خافوا وقالوا ما نريده، واستدلوا أيضا بأن هذه المائدة ما توجد الآن ولا لها ذكر، وعيسى يقول عيدا لأولنا وآخرنا، لو كانت نازلة لكانت عيدا لآخرنا وهي موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. نعم، لاحظ أن المؤلف رحمه الله في كتابه هذا المتن والشرح يستعمل أسلوب الصبر والتقسيم، سبر التقسيم ومعناه حصر الأوصاف الموجبة للحكم حتى ينتج من ذلك نتيجة. فيقال مثلا الخبر إما كذا أو كذا لا ثالث لهما، فإذا انتفى واحد من هذين الاثنين تعين الثاني. نعم، ودلالة الصبر والتقسيم موجودة في القرآن بكثرة، وقد ضربنا فيها أمثلة فيما سبق، مثل قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وش بيجي ثالث؟ أو هو كافر. هل اطلع الغيب يعلم يعني من الغيب أنه سيؤتى مالا وولدا، أم عنده عهد من الله أن الله سيؤتيه ذلك؟ وش الجواب؟ لا. وش بقي؟ الاحتمال الثالث أنه كاذب، ولهذا قال بعد ذلك كلا، يعني ما اطلع الغيب ولا عنده عهد من الله، وعلى هذا تكون دعوة كاذبة لتجردها من البينة. وكذلك قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم، وش الجواب؟ لا هم الذين خلقوا أنفسهم ولا هم خلقوا من غير شيء، بل لا بد لهم من أصل وخالق وهو الله عز وجل. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر دائما يستعمل هذا، إما شف من أول الأمر الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر معين بلا عدل معين أو بحصر من أهل الاثنين أو بهم أو بواحد. نعم، هنا يقول لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا يوجد فيها. وش اللي ما يوجد؟ لا أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، لأن ما ندري لجهالة في الراوي أو ما أشبه ذلك. يقول فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. ما هو الأول؟ هو الذي وجد فيه أصل صفة القبول، فإذا وجد فيه أصل صفة القبول فإنه يجب العمل به. ليش؟ لأنه يغلب على الظن صدق ناقله، وإذا غلب على الظن فليس لنا حجة أمام الله بتركه. والثاني وهو الذي وجد فيه أصل صفة الرد، يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. وش بقينا؟ بقينا فيما لا يوجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، وأظن القسمة حاصرة الآن ولا لا؟ الخبر إما أن يوجد فيه أصل صفة القبول أو أصل صفة الرد أو لا يوجد فيه لا هذا ولا هذا، تمام ولا لا؟ إذا وجد فيه أصل صفة القبول عملنا به وقبلناه، إذا وجد فيه أصل صفة الرد نعم تركنا وطرحنا، إذا لم يوجد فيه ولا هذا ولا هذا فإن الواجب أن نتوقف، لأنه ليس هناك ما يرجح القبول ولا ما يرجح الرد ولا ما يرجح الرد. فلو أن رجلا قابلك وعليه سيما الخير والصلاح، أو لك معرفة به من الأصل وأخبرك بخبر وشغلب على ظنه الصدق فتقبل خبره، قابلك إنسان ما تعرفه، لكن علامة الكذب عليه بادية، تكاد عيناه تحدثك بأنه كاذب، ولا سيما إذا أخبرك بأمر بعيد وقوعه وقال لك حصل كذا وكذا. ترأيت واحد نعم في المكان الفلاني يقسم دراهم، يعطي أبو 100 أبو 200 أبو 500 أبو 10 منهم أشبه ذلك، ولكن ظاهر حاله الكذب، وهو يبيك تروح علشان تروح للمكان هذاك تتعب ولا وصل هناك ولا لا شيء، وشغلب على ظنك كذبوا. إذن تطرح خبر، لاقاك إنسان لا ليس لك به معرفة سابقة ولا فيما هو فيما صاحب الخبر المقبول ولا فيما صاحب الخبر المردود، وأخبرك بخبر محتمل الوقوع، فماذا تقول؟ إن رددته مشكل وإن قبلته مشكل. العقل يقتضي أن تتريس، لا تكون عاجلا على الأمور، تحكم الأمور بمجرد ما تسمع. وكم من خبر سمعناه منسوبا إلى بعض الناس ثم عند التحقق نجده لا شيء. نعم، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال فردوه، فتبينوا أصل لا تحكم عليه بالرد ولا بالقبول حتى تنظر. وعلى هذا فالقسم الثالث اللي قال المؤلف رحمه الله يقول والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق به، وإلا يتوقف فيه. قال المؤلف وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. هذا نعم من حيث العمل كما قال المؤلف، لكنه ليس كالمردود، لأن المردود وجدت فيه صفة الرد فرددناه، وهذا لم توجد في هذه ولا هذه، ونحن لا نعمل بالحديث بل ولا بالخبر، أي خبر نقول حتى توجد فيه أصل صفة القبول، وإلا وجب علينا أن نتوقف. فصارت المراتب ثلاثة بحسب أحوال الذين يخبرون. وش الأحوال الثلاث؟ الرد أو القبول والتوقف. الرد والقبول والتوقف. الخبر الذي وجدنا في مخبره صفة القبول نقبله، والذي وجدنا في مخبره صفة الرد نرده، والذي لم نجد هذا ولا هذا نتوقف فيه لكن ما نعمل به. لاحظ أننا لا يجوز أن نعمل به، وذلك لأننا لا نعمل إلا بما ثبت عندنا أو بما وجد فيه صفة القبول، أما ما لم توجد فيه فإنه يجب علينا التوقف. فإذا قال لك قائل لماذا لم تعمل بهذا الحديث، هل ترده؟ وش تقول؟ أقول لا أرده، لأنه ما قام عندي فيه صفة الرد. لماذا لا تعمل به؟ لأنه لم تثبت فيه صفة القبول، ولا يمكن نعمل بالحديث حتى يوجد فيه صفة القبول، وإلا يبقى موقوفا. لكن من الناحية العملية ما موقفنا نحو هذا الحديث؟ هل نسكت ونقول نتوقف بس، أو يجب علينا البحث؟ يجب علينا أن نبحث باحتمال أن يكون حقا وصدقا يلزمنا أن نعمل به. واضح؟ أما ما ترجح علينا كذب فهذا ما نعمل فيه، ما نطلب إثباته، يعني قد ترجح عندنا أنه كذب فلا حاجة إلى أن نتبع أنفسنا بأمر يغلب على ظننا أنه كذب. وعلى هذا سيكون التصديق غير العمل، فهذا الخبر الدائر بين الكذب والصدق من حيث التصديق والرد أو القبول والرد يجب التوقف، لكن من حيث العمل لا يجوز العمل، لا يجوز العمل، لأنه من شرط وجوب العمل أن توجد صفة القبول. إلا أنه يجب علينا أن نبحث عن حال هذا الخبر لاحتمال أن يكون حقا وصدقا حتى لا نطرحه. ها؟ لا ما يعمل، لا خلي ذلك له أصل دخل في المقبول، لكن إذا ما له أصل ما نعمل به، لأن الأصل الشريعة الاحتياط في الشريعة لا تشرع ما لم يشرعه الله. ها؟ فيه. نعم نعم، لكن فيه وصفان الفاسق، فيه إيمان وفيه فسق، فجانب الفسق يرجح عدم قبول خبره وجانب الإيمان يرجح قبول خبره. لكن في هذا الحديث فضيلة معلم. نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه اختلف في أهل العلم هل يعمل به أو لا. نعم. لا حتى تدري، لكن ترى نسيت أنا أمس الله لاحظ علينا. نعم، يقول مؤلف رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هناك في المتواتر يقول المؤلف إنه يفيد العلم اليقين، ولم يقل يقع فيه ما يفيد. لماذا؟ لأن المتواتر لا ينقسم، كل المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهو ما تطمئن إليه النفس وتتيقنه. لكن أخبار الآحاد هي اللي فيها ما يفيد العلم وما لا يفيده. ثم العلم الذي تفيده أخبار الآحاد ليس كالعلم الذي يفيده المتواتر، لأن نوع العلم في المتواتر يقين أقوى، وهذا نظري، والنظر النظري ما يحتاج إلى نظر وتتبع لوجود قرائن يشهد بعضها لبعض حتى نصل إلى درجة العلم. فصار الفرق في فصول العلم بين المتواتر والآحاد من وجهين: الوجه الأول أن المتواتر لا ينقسم، كله يقين، كله يفيد العلم. الوجه الثاني أن العلم المستفاد من بالتواتر يقيني، والعلم المستفاد بالآحاد نظري. ولهذا قال: وقد ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. القرائن كثيرة وأنواع، سيبينها المؤلف رحمه الله. قال: خلافا لمن على المختار. المختار هذه نشوفها صيغة، هي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ في هذا السياق اسم مفعول، يعني على أي. طيب وش وزنه؟ وزن مفتعل. ها؟ أي، وهي قبل العلال مختير. نعم. إذن أفاد المؤلف أو أشار المؤلف بقوله على المختار إلى أن هناك قولا آخر مرجوحا. قال: خلافا لمن أبى ذلك. مش لمن أبى ذلك، يعني لمن قال إن جميع أخبار الآحاد لا تفيد الظن، لا تفيد اليقين أبدا، لا تفيد العلم أبدا، كلها ظنية. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول إنكارا عظيما، وتكلم عليه ابن القيم في مختصر الصواعق في آخر الكتاب كلاما تنبغي مراجعته، لأنه كلام مفيد جدا في مسألة أخبار الآحاد وما لا تفيده. والصواب بلا شك أنه إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم إن قلنا النظر فنحن مقتصرون في الواقع. فمثلا من الذي يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إننا لا نجزم أن الرسول قاله، وإنما يغلب على ظننا أن الرسول قاله؟ ما أحد يقول هذا أبدا، يعني إن لم نقل هذا أشد من المتواتر ما قلنا إنه ما يفيد إلا الظن. فالأخبار أخبار الأحاد لا شك أنه أن فيها ما يوجب العلم، وسمه نظريا أو يقينيا، المهم أنه يفيد العلم، بمعنى أن النفس تطمئن إليه وتعلمه علم المحسوس. قال خلاف لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي. هنا هذه النقطة يجب أن نعرف أن الخلاف بين أهل العلم أنواع متعددة، منها خلاف تضاد، وهذا هو الخلاف الحقيقي، بمعنى أن هذا القول يقتضي ضد القول الآخر فيضاده، وهذا لا شك أنه خلاف محقق واضح، ويجب النظر فيما بين العلماء المختلفين، يجب النظر أيهما أقرب إلى الصواب بالعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك خلاف ليس خلاف تضاد، ولكنه خلاف تنوع، تنوع بمعنى أن بعض العلماء ذكر نوعا وآخر ذكر نوعا آخر ولا يتعارض. ومن أمثلة ذلك في التفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فسرها بعض المفسرين قال فمنهم ظالم لنفسه يؤخر الصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد يصليها في آخر الوقت، ومنهم سابق بالخيرات يصليها في أول الوقت. وقال آخرون فمنهم ظالم لنفسه لا يؤدي الزكاة، ومنهم مقتصد يؤدي الزكاة ولا يتصدق، ومنهم سابق بالخيرات يؤدي الزكاة ويتصدق. هذا إذا رأى الإنسان الخلاف هذا مثل بالزكاة وهذا بالصلاة يظن أن هذا الخلاف حقيقي، ولكنه خلاف تنوع، بمعنى أن كل واحد منهم ذكر نوعا مما تنطبق عليه الآية قل لا. ولهذا يمكن أن نمثل بغير هذه العبادات أيضا، غير الصوم وغير الصلاة والزكاة، قد نمثل بالصوم قل لا، قد نمثل بالحج، وقد نمثل ببر الوالدين وبغير ذلك. هذا أيضا الخلاف لا يعتبره الناس خلافا. هناك خلاف معنوي حقيقي، بمعنى أن القولين متنافيان حقا لا يعودان إلى معنى واحد عند التفصيل. هذا هو الذي قلت لكم أنه يجب أن يرد إلى الكتاب والسنة. هناك خلاف الرابع خلاف اللفظ، يختلفان في اللفظ، لكنه عند التحقيق تجد المعنى واحدا. وهنا يقول المؤلف الخلاف والخلاف في التحقيق لفظي. ده أربعة، لأن يمكن ندخل اختلاف التنوع في الخلاف اللفظ. اي نعم، لا أربعة، اختلاف حقيقي، اختلاف حقيقي بمعنى أن هذا يخالف هذا في الواقع يحتاج إلى أن يعرض على الكتاب والسنة. نعم طيب دقيقة، اختلاف التضاد أن يكون معنى يعني كل واحد منهما يدل على معنى آخر، لكن يمكن يجتمعان كالتنوع. مثلا التنوع الآن الزكاة غير الصلاة، لكنها في الواقع اختلاف نوع فقط، ولا الزكاة هي ضد الصلاة، أو إن شئت فقل خلاف الصلاة. وأما الاختلاف اللفظي فهو أن يختلف القولان، لكن عند التحقيق مرجعهما يكون واحدا. فيه أيضا الاختلاف الرابع أن يكون القولان، عندنا اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، واختلاف حقيقي، واختلاف لفظي. وإن شئنا قلنا إن الاختلاف اختلاف التنوع نجعله من باب اختلاف اللفظي، لأنه في الواقع لا خلاف. نعم. مثال مر علينا بالفقه قبل قليل، ما مر علينا بالفقه؟ ها؟ ما احنا متعبدنا بالظن، نعم، كيف رد على كذا؟ كل الأدلة علمية، نعم، يقول أن الله صحيح، نعم، نرد عليه بأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجه الدلالة أن من الأدلة ما لا يمكنك الجزم به، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. نعم. لا ما هو بقي، ما هو بقي. نقول نعم، كنا نقول الآن نمشي على علم وهو ما كلفنا به، لكننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هو انتهى الوقت الآن ولا لا؟ اي باقي دقيقتين. نعم. نعم. نعم. يعني يقع كثير من الفقه، يعني كثير من الحديث الذي تجد في الكتب تجد يعني كثير من الفقه حديثية أو يكون مطلوب فقه حديثة ما تؤدي الموقوف يعني على الوجه يعني. أي نعم، ومن ثم كتاب التخريج. يعني هل الواحد يعني يقرأ في التخريج يقرأ في كل حديث الحديث؟ ولهذا هؤلاء إلا ما ثبت في الصحيحين معروف كما سيأتينا إن شاء الله من القرائن أن يكون مخرجا في الصحيحين. إذا كان الإنسان ما يغلب على ظنه صدق هذا الحديث، والحديث الصحيح عليه علامة، خصوصا اللي يمارس الحديث ويكثر من قراءته، أحيانا يعرف أن هذا الحديث ليس بصحيح من لفظه لكثرة ممارسته، مثل ما أن اللي يمارس مثل كلام عالم يطالع كتبه دائما يعرف كلامه لو ما مثله. فإذا غلب على ظنك أن هذا حديث صحيح ورأيت هذا العالم ولا سيما العلماء المعروفون في علم الحديث قد استدل به، هذا غلب على ظنك أنه صحيح. لا بد، إلا إذا وثق من العالم الذي استدل به. لا يجب أن يبحث، يجب أن يبحث، لا سيما إذا ذكر خلافنا. أحيانا مثلا في كتب الفقه الكتب الكبيرة تجد مثلا يجيب المسألة ويقول لنا كذا وكذا، نعم، ثم يجيب القول الثاني المخالف، فهذا يجب عليك أن تتحقق. يجب نعم أن نتحقق في هذا. نعم. ما يفتح مجال للمشككين. لا لا لا، الشيخ ما يقول على الإطلاق. نعم. يقول لا تعتمد على على على على هذا على على صحة النقل أو على رجال الإسناد في كل شيء، لأنه من شرط الصحيح أن لا يكون معللا ولا شاذا. نعم، لكن يأتي دون هذا يوم بلا حديث ويقول هذا خارج الواقع وهذا كذا، ثم يحصل هذا. نعم. الناس اللي يقولون هذا على هواهم بس. يعني هم مثلا عندي ظاهرة مخالف لمحسوس أو لواقع. نعم. مثلا في أحد غروب الشمس مثلا حديث أبي ذر ونحوه. نعم. هو إذا كان مخالفا للواقع عنده فإنه لا يخالف عند آخرين. ما يقال يلزم قبول خبر صحيح الثالث مثلا في روايه الثقه عن الثقه المتصل؟ اي نعم، لكن ما يجوز ان نجعل المقياس هو العقل، لانه اذا جعلنا المقياس هو العقل كل انسان له عقل وخالف الاخر، ونفس المعتزله وغيرهم اذا جاءت احاديث تخالف مذهبهم طعموا فيها وان كان نقلتها الساكن. ما يغلق الباب؟ نعم، ولا لا، اغلاقه بالكليه ما هو مو صحيح، وفتحه بالكليه ليس بالصحيح، والا لوجب ان نقبل ما جاء في البخاري من انه يبقى في النار فضلا عن من دخلها من اهل الجنه من اهل النار، فينشئ الله اقوام فيدخلهم الجنه فيدخلهم الناقه، وهذا لا يمكن ان يقال به. تدلت في هذه الحديث عليها هناك على كل حال الداعي ما هو الداعي ليس كأهل العلم. نعم، قررنا أن النائم نعم، وهذا النائم هذا النائم ليس بآثم في قتل هذا في قتل، لكن عليه أن يكفر لأنه أهل التكليف. في إيش؟ على كيرا الناس. إيه عموم الآية، عموم الآية. من قتل من خطأ وما جاء الجماعة بالدية لازم نلزمه بالكفارة. ما في مؤاخرة، لكن الكفارة وجد سبب يثبت المسبب. احنا ما نقول يأثم، الإثم ما فيه إثم، كل الخطأ ما فيه إثم. إذا ترك فوعده يوم القيامة اكف نفسك. نعم، أظن انتهى الوقت. نعم، في حديث المسند على شخص مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشهد فيه إلى النظر إلى النظر إلى المسلم دون المسلم، إذا سمعتم الحديث عني هو على كل حال هذا لا شك يؤيد، لكن بس المشكلة على الإطلاق، لأننا إذا أطلقنا جاءنا دعي وقال هذا ما هو صحيح، مثل ما أنكر بعض من نزول السماء الدنيا هذا ما هو صحيح، لأن سلسل الليل يدور على الأرض، فهو يجب أن نعرف أن الشرع لا يمكن أن يأتي بالمحال، لكن يأتي بما تحار به العقول، من العبارات المعروفة عندهم أن الشرع لا يأتي بما تحيره العقول لكنه يأتي بما تحار فيه العقول لأنه فوق مستواها. أيهم؟ حيث المسند؟ لا عام، حتى الآن مثلا في أحاديث موضوعة في مجرد ما تسمع الإنسان تعرف أنها موضوعة، مثلا أي أهل العلم معلوم اللي قال من سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجة البيت وطافت بالكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءك مثل هذا يقبل الصدق هذا؟ هذا ولا يقبل الصدق. كان يكتفر هذا أي هذا المحرّدين هو هذا الحديث أن قلنا به لا ما نقول هذا ما تمكن عقولنا إيه ولا هذا هو منكر هذا تحسب الصدق أنت لا لا لا هو يقول إنه إذا جاءكم الحديث تخسرون من جنودكم يعني هذا ليس من زيني ليس له مذهب ولهذا مثل ما قلت إذا ذكر وحده اشمأز القلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الكلام على أهل العلم أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. أولا قوله وقد وقع هل قد هنا للتقليل ولا للتحقيق؟ المعروف في النحو أن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وعلى المضارع للتقليل، إلا إذا دلت القرينة على أنها للتحقيق. ففي قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، وفي قوله قد يعلم ما أنتم عليه، لا شك أنها للتحقيق. نعم. وأما في قوله تعالى قد سمع الله قولة تجادلك بزوجها، فهي أيضا للتحقيق. وقالوا إنها إذا دخلت المضارع تفيد التقليل، لأنه يقال قد يجود البخيل، قد، والأصل فيه عدم وجود، هذا الأصل، لكن قد يجود، ويقولون قد يصدق الكذوب، والأصل فيه الكذب.